اللهم إنا نستدفع بك كل سوء ونعوذ بك من شر قضاء السوء ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك دوام العافية من جميع الأمراض والبلايا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عملا صالحا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ هذه البلاد واجعلها شامخة عزيزة حامية لجناب التوحيد والسنة إلى يوم الدين يا رب العالمين. ووفق ولي أمرنا وإمامنا وولي عهده لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن البلاد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.